أحبك أحبك ربي أحبك أحبك عيني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك عيني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وعبادة جديدة من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، عمل جديد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإحنا ماشيين كده في ملكوت ربنا عز وجل بنشاهد كل ذرة وكل شجرة وكل حجرة إن إحنا بنحب ربنا ونفسنا إن هو يرضى عننا ويحبنا ونفرحه بكل يوم بناخد خطوة بعمل. يمكن لما نتعلم إزاي نعمل العمل ده ويجري في دمنا حبه، ربنا يحبنا لما يشوفنا بنسعى لرضاه عن طريق عمل أحب الأعمال إلى الله. وهي دي ببساطة فكرة أحبك ربي. إحنا يا جماعة مقصرين وساعات بنبقى كويسين، ساعات بناخد خطوة لورا، وساعات الدنيا بتفتننا، لكن شعور الحب لما يملأ قلوبنا صدقني ساعتها ربنا عز وجل هيجبر هذا التقصير. وعلشان فعلا الواحد يكون صادق في حبه لربنا سبحانه وتعالى لازم يجري، لازم يبحث، لازم يحاول. وإحنا السنة دي بنحاول مع بعض إن إحنا نعرف أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. مش بس نعرف الأعمال دي، نعرف كمان كيفية عملها عشان نفعل ما يحب رب العالمين وبالطريقة اللي ربنا يحبها عشان ينظر إلينا بعين الرضا ونرضيه. الكل عايز ربنا يغفر له ويعتق رقبته من النار ويرحمه، ودي نوايا راقية جدا جدا وشجعنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين ناخد جنبها خطوة كمان السنة دي، نية إن ربنا يفرح في الشهر الكريم ده ويرضى في الشهر الكريم بالبحث عن أحب الأعمال إلى الله عشان نعملها واحنا بنقول له احبك ربي. واحنا في ملكوت ربنا الواسع عايزين النهارده نتعلم عمل كلنا بنعمله، يمكن ما حدش بيتخلف عنه الا يعني النادر من امه النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا النهارده مش جاي عشان اقول لكم تعملوه، انا جاي النهارده عشان اقول لنفسي واقول لكم نعمله ازاي. لان العمل ده يا جماعه المفروض يكون ليه اثر في النفوس. لما مش بنلاقي الاثر ده بنخاف على نفسنا، نكون بنعمل العمل ده بمزاجنا مش زي ما ربنا يحب. وأسوأ حاجة ممكن تبقى في قلب كل واحد فينا إنه يعمل العمل فيتعود عليه لأنه مش بيعمله زي ما ربنا بيحب، فيبقى مش حاسس بيه ولا حاسس بأثره في حياته، فيعمله بحالة من السطحية من غير ما يحس، يعمله بحالة من التقل تقيل عليه، وبعدين يخلص العمل من غير ما نشعر بدلائل الرضا من رب العالمين عن طريق عدم شعورنا بقلوبنا في العمل ده. احنا النهاردة جايين نتكلم عن الصيام. الصيام اللي كلنا صايمين، انا عارف ان حضراتكم الكل بيصوم، لكن النهارده مش جاي اتكلم على الصيام بتاع كل سنه. تعرف كل سنه بيبقى فيه حلم للتغيير، انا هتغير في رمضان ده. وناس كتير مننا يا رب تكون بتتغير، وناس كتير تشتكي بعد رمضان كلمه لما بسمعها بتوجع قلبي، كلمه انا وقعت، كلمه انا كنت كويس في رمضان وبعدين بعد رمضان مش عارف مالي كده بعدت عن ربنا، مع ان المفروض الاصل انك طالع من عباده ربنا يصطفيك ويرقيك، مش طالع من عباده اقع، مش طالع من عباده انتكس، طالع من عباده يعني كنت ماشي بقيت بهرول لله عز وجل. وانا الحقيقه استوقفني حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت اتامل فيه وانا ببحث كده عن فضل الصيام وربنا بيحب الصيام ليه. وانا يا جماعه اتفقت معاكم في اول حلقه وبكرر لحضراتكم ان احنا في احبك ربي نتامل ونتدبر ونتفكر في ثوابت في ديننا ما بقناش حاسين بيها، فأصبح أساس الواحد ضعيف سبب إن أساسه مش متين. سيدنا محمد هو بيتكلم على الصيام اتسأل أنت بتصوم الاثنين والخميس ليه يا رسول الله؟ قال أما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه، وأما الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعمة الإيجاد إن ربنا أوجد النبي، النبي بيشكر ربنا بالصيام. والحال اللي ربنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام يحب إن ربنا يشوفه عليه أثناء رفع الأعمال يوم الخميس حال الصيام. إذن أنت النهاردة تتكلم إن النبي بيقول إن الصيام ده من أشرف الأحوال اللي ممكن ربنا يشوفك عليها. إشمعنا يا رسول الله؟ إشمعنا تحب إن ربنا سبحانه وتعالى يوم ميلادك يوم إيجادك تشكره بالصيام، ليه مش بالذكر؟ ليه مش بالسجود؟ ليه مش بالصلاة وهي عماد الدين؟ وليه في يوم الخميس وقت رفع الأعمال تحب أن ربنا يشوفك صايم وهو بيقبل عملك صلى الله عليه وسلم، وتحب أن أمتك تعمل كده ودي السنة؟ بل خليني أقول لك حاجة، سألت نفسي وبرضو بحثت في أقوال أهل العلم. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واصطفي النبي رسول أعظم داعية في الكون صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الطبيعي أن شهر رمضان حاجة من الاثنين، يبقى شهر القرآن وهو شهر الصيام، طبعا فيه القرآن بس أساس العبادة الفريضة اللي في رمضان هي الصيام مش القرآن. وبعدين أنا قلت هيبقى شهر القرآن بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن، ده الطبيعي، مش يبقى شهر الصيام. أو يبقى شهر الدعوة، يعني تقعد تقرأ قرآن بدل ما تصوم من الفجر لغاية المغرب، لا أقعد أقرأ قرآن، فاختم القرآن كل 3 أيام، ودي يبقى عبادة الفرض في رمضان مش الصيام. أو تدعو واحد إلى الله ونخش في سباق مع بعض من أكتر حد هيكون سبب في هداية الناس، ويبقى دي فريضة رمضان. ليه الصيام؟ ليه يا رب خليت أعظم وأقرب شهر ليك اللي اخترت أنك تختار فيه رسولك نبي العالمين ويبعث النبي في شهر رمضان، ليه اخترت شهر الصيام؟ كل الأسئلة دي لما نعرف إجابتها يا جماعة هندرك قيمة الصيام، ولما ندرك قيمة الصيام هنبدأ نصوم بنفس، ولما نحط جنبها كمان ربنا يحب يشوفنا بنصوم ازاي، هنصوم بنفسه وبالطريقة اللي ربنا يحبها. فلما نصوم بنفس وبالطريقة اللي ربنا يحبها يبدأ الصيام يبقى في دمنا، فيغيره، يغير دمائنا وأرواحنا، فنطلع من رمضان نرتقي، مش نطلع من رمضان خلص رمضان بعضنا بيقع بعد رمضان، آسف في الكلمة، بعضنا بيفرح وبيبان في ليلة العيد قوي خلاص رمضان انتهى، بعضنا بيحزن، بس ممكن يبقى الحزن الحقيقة، يعني خليني أكون صريح معاكم، لو الحزن صادق كان الواحد كمل زي ما كان في رمضان، واحنا عايزين نكون صراحة مع بعض. وأكيد بعضنا بيكمل أعلى، أكيد في ناس وإن شاء الله كتير محبين ومحبوبين وعباد ربانيين كل سنة بيرتقوا، بس اللي الواحد بيشوفه في نفسه وفي كتير من الناس إن الواحد حاله طول السنة مش زي رمضان، يبقى أكيد في حاجة في الصيام. فتعالوا مع بعض النهاردة أقول لكم ربنا بيحب الصيام ليه، وبيحب الصيام ازاي. اكيد هنتغير واحنا بنقول له احبك ربي بالصوم زي ما تحب. لو عرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيحب الصيام، وعرفنا ربنا يحب يشوف في قلبك ايه وانت صايم، هنصوم الصيام اللي ربنا بيحبه اللي يرضى بيه سبحانه وتعالى واللي يغير فينا. وبعد ما رمضان يخلص ربنا يصطفينا، مش نقع بعد رمضان ونضعف بعد رمضان، طالع من عبادة المفروض ترتقي مش طالع تقع من العبادة دي. عارفين ربنا بيحب الصيام ليه؟ قبل ما أقول لكم الأول ربنا بيحب الصيام ليه، عارف يعني إيه صيام؟ صيام يعني إمساك، يعني بتقول لأ. لأ لمين؟ لأ للنفس اللي ربنا خلق جوانا، هذه النفس ليها رغبات، لدرجة إن بعضنا وصلت لرغبات النفس دي من كترها واستجابته ليها إن نفسه بقت إله، ما يقدرش يقول له إلا كلمة واحدة، سمعنا وأطعنا. ربنا بيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إيه الند ده؟ إيه أول ند لله عز وجل؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبد نفسه. النفس دي يا جماعة هي مشروع لعبد يعبد ربنا ويخضع ليه، ومشروع لإله من دون الله تستجيب لرغباته وما تقدرش تكسر لما قدرتها عليك واستيلاءها عليك يزيد. عشان كده ابن القيم يقول في النفس مضاهاة للربوبية، نفس تحب تبقى ربنا. فرعون قدر فأظهر، قدر فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وغيره عجز فأضمر، أضمر يعني خبى. في ناس عايشة في وسطنا لو تقدر تقول أنا ربكم الأعلى بيبان من الكبر والاستعلاء. أهو احنا في رمضان ربنا بيخلينا نصوم علشان نكسر النفس دي ونقول لها انسي أبسط متطلباتك، أقل حاجة أكل وشرب والشهوة المخلوقة في الرجل والست، لأ مش مثلا رفاهيات أكل وشرب وشهوة الرجل والمرأة، لأ. عارف لما تقول لأ للنفس اللي بيحصل؟ بتتكسر، بتكسر هذا الإله اللي عايز يستعبدك. وعايز أقولك حاجة، النفس إله طماع ما بيرحمش، ولو فضلت وراه مش هيرحمك وهيطلب هل من مزيد. والواحد بيشوف في حياته سواء مواقف عدى بيها هو أو شافها من الناس إزاي النفس بتستعبدك. لما شاب بيكون في سن الشباب والعزة والقوة يلف في الجامعة على سجارة انا اسف في الكلمه يشحتها، واللي يبص له بصه، واللي يطنشه، واللي ما يردش عليه، واللي يعمل مش سامع، واللي يديها له ويتامر عليه، كل ده ذلل نفسه عشان نفسه طلبت سيجاره. لما بنت تضعف امام نفسها وتسلم نفسها لشاب عشان نفسها بتحبه، فاستجابت لرغبات نفسها اللي بتطلب الحب من الشاب ده، فكانت سهله بالنسبه للشاب ده. لا، هنقول للنفس لا دلوقتي. لما ولد يعاكس بنت في الشارع وتهزقه فيضحك، ضحك عشان يداري الكسره اللي جواه، لانه مش قادر يقول له لا لنفسه لا، وماشي ورا المعاكسه اللي نفسه بترغبها. ان الاوان، ان الاوان نصوم، واحنا مستشعرين مع الله واحنا بنقول له احبك ربي، شكرا يا رب انك بتكسر هذا الاله اللي ما بيرحمش الطماع. احنا مش عايزين نعبد اي حد من دونك يا رب العالمين. وخد بالك، ساعتها تقف وتتدبر في كلام ربنا يوم ما قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ربنا بيقول إن الصيام ده أجره عليا بقى، ومش هقول لكم أجره قد إيه، لأن الصيام محرر العبيد. الصوم محرر العبيد، بيحرر الإنسان من نفسه اللي بتستعبده وبيجيبه لربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول بس الصوم ده بقى ليا، لأنه بيحررك من الإله اللي بتعبده من دوني وهو نفسك، وبتجيلي أنا وتقولي سمعنا وأطعنا، وبتقولي نفسك لأ. وده سر حب ربنا للصيام، إن الصوم بيحررك. أنا النهاردة جاي أقول بلسانكم أحبك ربي بالصيام اللي تحبه، الصيام اللي يرضيك ويأثر فينا، الصيام اللي يجعلنا يا رب تصطفينا عندك، مش بعد رمضان نمل ونتعب. احنا النهاردة يا جماعة واحنا بادين الكلام النهاردة بنقول أحبك ربي بالصوم اللي يحررنا من أي إله من دونك وبالذات نفسنا، أحبك ربي بالصوم اللي تحبه يا رب العالمين. إيه رأيكم السنة دي نبص لرمضان بشكل مختلف؟ أنا هعرض عليكم طرح أحبك ربي للنظر للصيام ولرمضان. تعالوا علشان نصوم السنة دي بشكل مختلف شوية وبمشاعر مختلفة، بحيث لما ربنا ينظر في قلوبنا يلاقينا بنصوم الصيام اللي هو يحبه، فيرفع درجاتنا ويرضى عنا وننتفع احنا كمان بالصيام ده. تعالوا نتصور ان رمضان ده اسم ضيف من ضيوف ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنتبع المنهج الرباني في تحويل الاشياء اللي هي معاني لمجسمات. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الصلاة يوم القيامة لو ما تصليتش كويس هتبقى عاملة زي الثوب الخلق، هدوم قديمة فتترمي في وش صاحبها، هتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اللي ما بيزكيش تيجي فلوسه كثعبان بيجري وراه يوم القيامة. القرآن لو انت بتقرأ قرآن يجي في صورة طيور تيجي تعمل عليك ضلة ويدافع عنك. فربنا ساعات كتير كان بيحط لنا المعاني في صورة مجسمات عشان نتصورها. عملك الصالح يجي في صورة راجل ريحته حلوة وشكله حلو يقعد معاك في قبرك. تعالوا نتصور ان رمضان ده اسم الواحد هو ضيف ربنا بعته بالخيرات، بعته بالرحمة، بعته بالمغفرة، بعته بالعتق من النيران، بعته بليلة لو قعدتها مع رمضان ضيف الرحمن، الليلة دي تساوي عند ربنا أكنك قاعد مع ربنا 84 سنة مع ربنا بتعبده سبحانه وتعالى، ليلة القدر. فتعالوا نتصور أن هذا الضيف ضيف جاي من عند ربنا. رمضان يرضيه اللي يرضي ربنا، ويزعل رمضان اللي يزعل ربنا، لأن رمضان ضيف الرحمن. فاعمل حساب لرمضان زي ما انت بتعمل حساب للي بعتهولك وهو ربنا سبحانه وتعالى، لأن إكرام رمضان من إكرام الرحمن سبحانه وتعالى. وخد بالك سيدنا محمد بيقول: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فاحنا السنة دي هنتصور أن رمضان ده هو شخص جاي ضيف من ربنا محمل بالهدايا، وما من ضيف إلا ويأتي ورزقه معه. وأكيد رمضان محمل بالهدايا، وكلكم عارفين رحمة وخير والعتق من النيران اللي بيجي مع رمضان. طيب، عمرك شفت واحد عنده ضيف قاعد معاه فيحصل موقف الشخص ده اللي هو مستضيف الضيف ده يتنرفز ويتعصب ويشتم هو عنده ضيوف؟ طب رمضان ده هو ضيف جاي من عند ربنا، عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، ما يقعدش يزعق، وإذا شاتمه أحد أو قاتله فليقل عندي ضيف، يقل إني امرؤ صائم، عندي ضيوف مش هقدر أتخانق دلوقتي، عندي ضيوف مش هقدر أزعق دلوقتي، عندي ضيوف مش هقدر أشتم دلوقتي. عشان كده اعتبر إن رمضان ده ضيف الرحمن، اوعى تتعصب قدامه. عشان كده كنت أعرف واحد صاحبي بالذات في رمضان السواقة، وهو بيسوق العربيه بص قدامه كده، بص هو بيسوق كده يا جماعه، لا بيبص ولا يمين ولا شمال الا في المرايات بس. ليه؟ تعرف رمضان الكل مستعجل عايز يلحق الفطار قبل الزحمه مش عارف الكلام ده، فالكل متعصب على بعضه، بتبقى صعبه جدا الشوارع في رمضان. هو قرر انه ما يتعصبش ما يتنرفزش، باصص قدامه ما بيبصش للي حواليه، علشان اني امرؤ صائم انا مش هتعصب اكراما للضيف. تاني حاجه على فكره، النهارده الهيئه هيئه واحده بس، الهيئه اللي ربنا يحب يشوفك عليها انك تكرم ضيفه اللي هو رمضان. طيب تعالوا مع بعض نتصور ربنا يحب ايه تاني في اكرام هذا الضيف. ربنا يحب انك انت ما تسمعش الضيف ده كلام ما يحبوش. رمضان ضيف الرحمن، بيرضي اللي يرضي الرحمن. الرحمن ما يحبش الكذب، الرحمن ما يحبش قول الزور، الرحمن ما يحبش الغيبة. اي كذبة، اي كلمة مش حلوة فيها سخرية، اي شهادة غلط او كلمة عكس اللي في قلبك بتقولها عشان تضر حد او تعبر عن شيء هو مش جوه قلبك تتظاهر بيه، اي غيبة اللي هي تذكر الناس بالشر في ظهرهم، اي نميمة نقل الكلام من المجالس بقصد الوقيعة، ده ربنا بيكرهه، ورمضان ضيف الرحمن ما يحبش يسمعه. لما انت طيب، طب لما انت ضيف الرحمن قاعد معاك بتأذيني، وانت استقبلته في بيتك ليه اصلا؟ ما كنتش تستقبله مادام انت مصر ان انت تأذيه بكلام مش كويس. يا جماعه رمضان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه عشان يقول لك قد ايه ربنا بيحبك تكرم ضيفه. ربنا بيقول، سيدنا محمد بيقول: من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. استقبلت الضيف ليه لما انت عمال بتضايقه بكلام بيغضب الرحمن؟ عشان كده مش عايزين نكون يا جماعه من الصنف. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه برضه عشان يبقى الموضوع واضح قدامنا، ربنا مش عايزنا تعبانين من الاكل، من قله الاكل والشرب، وهفتانين كده ومذلولين في الصيام. ربنا بيربينا وبينزع تملك النفس مننا وبيخليك قوي على نفسك. فانت النهارده لما تسيب نفسك مع شهوه الغضب، اديك سبت نفسك مع نفسك، سبت هذا الاله يعبر عن شهوته، كبرته اللي هو الاله اللي هو النفس، عبر عن شهوه الغضب. لما تقول قول الزور سواء كان كذب او نميمه او غيبه، انت برضو سبت شهوه النفس تطلع. ما هو الغيبه دي شهوه والنميمه شهوه والكذب شهوه. فانت النهارده حاجه من الاثنين، يا تكسر وتقطم وسط الاله ده اللي هو النفس بالصيام، يا اما انت كده اسات لضيف الرحمن، والاساءه لضيف الرحمن فيها اساءه لقدر الله عز وجل منك، وانا عارف ان ما فيش حد بيحب كده. فخد بالك من الغضب احتراما لضيف ربنا، خد بالك من قول الزور عشان ما نبقاش الناس اللي النبي قال عليهم رب صائم ليس من صيامه او ليس حظه من صيامه الا الجوع والعطش. بس جاع وعطش لكن لم يتحرر من هذا الاله الطماع اللي ما بيرحمش اللي هو النفس. هنصوم السنه دي واحنا بنعتبر ان رمضان ضيف من ضيوف الرحمن، هنكرمه بعدم النرفزه، هنكرمه باللسان الحلو، علشان رمضان ما بيحبش يسمع كلمه تغضب الرحمن. وانا بتكلم معاكم عن رمضان واستقبال ضيف الرحمن، جه في بالي ان انا اعتذر لرمضان عن سنين ممكن تكون عدت عليا انا وناس اعرفهم، بل انا وناس كتير في المسلمين، ما كناش بنستقبله كما يليق بالله سبحانه وتعالى وهو اللي بعته محمل بالخيرات. ما كنتش بستقبله مع اني عارف ان الصحابه بعد ما كان يخلص رمضان يقعدوا 6 شهور يقعدوا يدعوا: اللهم تقبل منا رمضان، يا رب اقبل ضيافتنا لضيفك واقبل اكرامنا لضيفك، ويقعدوا 6 شهور اللي بعدها يدعوا: اللهم بلغنا رمضان، يا رب بعت لنا ضيفك السنه الجايه ونعيش لغايه ما نفتح له بابنا. وانا عارف ان في بيوت ممكن تكون ما بتفتحش الباب اصلا لضيف الرحمن، وفي اللي بيفتح الباب وينام ويسيبه، وفي اللي بيفتح الباب ويدخله وما يهتمش بيه، شوية معاه وشوية مع غيره، شوية ومعاه وشوية مستتقله، وبيسمعه كلام يزعله ويضايقه لأنه بيتضايق من الكلام اللي بيضايق ربنا وبيزعل ربنا سبحانه وتعالى. فأنا آسف يا رمضان يا ضيف الرحمن إن كنت قصرت معاك، أنا هقدرك لأن تقديرك من تقدير ربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يحبنا مع رمضان إن إحنا ما نكونش سبب في ان يتقال عليه رمضان عدو الحضارة. بعض الناس قالت رمضان هو السبب في تخلف المسلمين، لان رمضان بيجيب عليهم الكسل، تأخر عن الشغل عايزين يروحوا بدري، بيكروتوا في شغلهم، مش عارف الناس نايمة كده ليه. ده كلام غير المسلمين على المسلمين، سموا رمضان عدو الحضارة. والسبب احنا. رمضان يحب ربنا سبحانه وتعالى يحب ان طول ما رمضان معاك تشرفه مش تكسفه. اعرف واحد قصة واحد يعني بيروح الشغل بالذات في رمضان ربع ساعة بدري ويمشي اخر واحد اكراما لرمضان عشان ما يتقالش الراجل ده كان نشيط ولما جه رمضان كسل بسبب الصيام. اكراما لرمضان عشان ما يتقالش كلمة غلط على ضيف ربنا سبحانه وتعالى. انا جاي النهاردة بحط ايدي في ايديكم واقول لكم ارجوكم وانا بكلم نفسي فعلا احبك ربي بالنشاط فعلا بجد. يعني هتشهد لمين يا رمضان وهتشهد على مين انه اساء اليك سبب الكسل في الشغل؟ ان شاء الله باذن الله توبة يا رب عن كل سنة عدت عليا مديري ولا زمايلي ولا ايا كان شافوني كسلان فلا ما اصل صايم اصل رمضان موجود انت عارف يعني رمضان اللي هو بيدمر الدنيا ده مش بيصلح القلوب. والله العظيم محتاجة توبة دي مصيبة كنا بنعملها بسبب رمضان. والله لاشتغل في رمضان احسن من رمضان اكراما لهذا الضيف. واختم معاكم باكرام ضيف الرحمن اللي اتمنى انه يشفع لنا ويشهد لنا واتمنى انه يجي جنبي يقول يا رب ده اكرمني وربنا يستر ما يجيش جنبي ويشتكي ويشتكي ويقول يا رب ولا كنت فارق معاه بس هو ما كانش بياكل ويشرب بس عشان ما تحاسبوش وتعاتبه يوم القيامه. اخر حاجه اوعى تسيب رمضان وتنزل بعد الفطار. يا جماعه امه الاسلام ربنا يحبها لما يكون رمضان عندنا ما يبقاش تقيل علينا. عارف لما حد يسهي ضيفه وينزل يسهيه ويخرج ويسيبه في البيت احنا ساعات بنعمل كده بعد الفطار. ربنا ما يحبش كده. لو بتحب ربنا فاحبك ربي اعتبر ان رمضان ده ضيف واتفقنا خلاص. اوعى تتحول بعد الفطار لواحد تاني مستتقل من ضيفه. على فكره هو هيخرج معاك لو انت خرجت بس هو رمضان بيروح الاماكن اللي ربنا بيحبها الاماكن دي. ممكن يخرج معاك يروح الجامع على فكره رمضان ضيف ربنا. ممكن رمضان يجي معاك وانت بتفطر عند قرايبك وحبايبك. ممكن رمضان يجي معاك عمل خيري بعد الفطار. لكن رمضان ما بيقعدش على قهاوي. رمضان ما بيحبش الشيشه. لا تسيء لضيف الرحمن. رمضان ملوش في الرقص بتاع الخيم الرمضانيه. ملوش هو في الكلام ده لان ده بيغضب ربنا. ربنا ما بيحبش كده ولا رمضان بيحب كده. عشان كده بلاش التحول اللي بيحصل ده. رمضان ما بيحبش التمثيليات اللي بقت عري وبقت حاجة تكسف في رمضان للأسف الشديد. أصبح استقبال رمضان بالعري اللي في التمثيليات. هو ما بيحبش كده. إكراما لله عز وجل. إكرم رمضان قبل وبعد الفطار. طول ما هو معاك أرجوك. احترمه احتراما لله. أنا فعلا يا جماعة بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عنكم بتوب لربنا دلوقتي وأقول له يا رب أحبك ربي بإكرام ضيفك واحترامه يلي بعدته بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وليلة القدر. أنا يا رب السنة دي إن شاء الله هتفرق معايا وهبقى فاهم كويس يا رب إنك باعت رمضان عشان ينقذني ويحررني من الإله اللي بيستعبدني نفسي وشهواتي. رمضان محرر العبيد. أقول لك بعد ما نخلص قوم بعد ما نخلص وافتح الباب باب بيتك وباب قلبك لرمضان. خليه يخش ويستولي عليك. استولي على وقتك وفكرك. سمعه الذكر بيحب الذكر قوي لأنه أصلا جاي من عند ربنا فبيحب الذكر ربنا. سمعه القرآن. سمع رمضان آيات الرحمن وهي بتتلى في بيتك وفي تلفزيونك وفي الكاسيت بتاع عربيتك. سمع رمضان كلام لما ربنا يسمعه يفرح. أقول لك وري رمضان منك حال رمضان يشتاق لك إنه يجي لك تاني بيتك مش يروح عند ربنا وهو مخنوق. لو اتفقنا إن إحنا هنقسم رمضان كإنسان عايش معاك طول الشهر. ليلة العيد بتبقى صعبة قوي على المسلمين من كثرة المعاصي اللي بتحصل فيها وكأن رمضان هم ونزاح. ضيف تقيل مشي وده سبب ان بيعدي رمضان زي كل رمضان. لا يا رب السنة دي مختلفة. السنة دي رمضان هيرجع لك يقول لك اكرموني مش هيرجع لك يقول اهانوني وسابوني ومشيوا ونزلوا. ده العهد اللي بيننا وبينك يا رب السنة دي، وهنقول لك أحبك يا ربي بإكرام ضيفك عشان يشفع لنا ويشهد لنا، مش يشهد علينا ويستاء مننا. السنة دي رمضان محرر العبيد، مش هنتنرفز يا جماعة، إكراما لضيف الرحمن، مش هنسمعه كذب ولا كلمة زور ولا غيبة، مش هنخلي حد يقول رمضان عدو الحضارة بسبب كسلنا عن شغلنا، وكمان مش هنتحول بعد الفطار لحد استتقل الضيف فخرج وسابه وقعد يسهر في حتة أبعد ما يكون عن إرضاء الرحمن وإرضاء رمضان. أحبك يا ربي بإكرام رمضان، ضيفك يا أرحم الراحمين. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي. أحبك يا ربي، أحبك، أحبك يا ربي، أحبك.